يرحل لني يحضر لني في خير أمة وخير دين. كل الجراح ماضي وراح في اللماس المسلمين المسلمين. نحمل نعوش أطفالنا اللي راحوا في عمر الزهور، حسوا بخوف أحضاننا وباتوا بأحضان القبور. نحمل نعوش أطفالنا اللي راحوا في عمر الزهور، حسوا بخوف أحضاننا وباتوا بأحضان القبور. ما شافت الأيام فرحتهم على مر السنين مر السنين. لو نلتقي بك يا نبي الله في الوقت العصيب، وتشوف فرقتنا وغربتنا ومسجدنا الغريب. لو نلتقي بك يا نبي الله في وقت العصيب، وتشوف فرقتنا وغربتنا ومسجدنا الغريب. يسترسل الدمع الشريف ويحزن النور المبين. إسلامنا واحد ورب الدين واحد لا سوى، وإحنا اختلفنا والطريق نشق واخترنا المتى. إسلامنا واحد ورب الدين واحد لا سوى، وإحنا اختلفنا والطريق نشق واخترنا المتى. حتى جراح اللمس ما زلنا عليها نازفين نازفين. يرحل لني كل الجراح ماضي وراح في اللماس المسلمين المسلمين.